الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الصالح. كتاب الحديث. الكتاب كما مضى سابقا مصدر ثاني من كتب يكتب كتبا في المصدر الاول. الكتاب مصدر معنى في المفعول اي مكتوب. كتاب الحدود كتاب صدر بمفرد محدود اي هذا كتاب الحدود وهو مضاف والحدود مضاف اليه. اما الحدود فمفرده الحد وهو لغه بمعنى القاطع والمانع. واصطلاحا ربما نقل هذا المعنى بمعنى خاص فيكون نقلا مألوفا من المعنى العام الى المعنى الخاص. والمراد به شرعا هو التأديب الخاص الشرعي لمن يرتكب جرائم وفواحش خاصة مذكورة في هذا الكتاب كتاب الحدود. وإنما يؤدب زجرا لكي يزدجر عن المحرمات ولكي يمتنع الآخرين عن المحرمات. يعني يأتي المعنى اللغوي في المعنى الشرعي باعتبار هذه العقوبات المذكورة هذه الحدود المذكورة إنما هي من أجل أن يبتدع الآخرون من المحرمات ويقوم النظام المجتمع نظام المجتمع نظاما كاملا كاملا ليس فيه الفساد. فبهذه العقوبات وإجراء الحدود كأنما يقطع مادة الفساد يحتم مادة الفساد في المجتمع. هذا من حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالنسبة إلى كلمة الحدود. كتاب الحدود فيه فصول. الفصل الأول في حد الزنا. الزنا يأتي بألف مقصورة بناء على أنها لغة حجازية كما تأتي بألف الممدودة بناء على أنها لغة سميلية. الزنا من الكبائر وهو محرم شرعا وإنما الزنا من الكبائر باعتبار الكبائر تلك الذنوب التي ورد عليها النار أو جاءت في القرآن الكريم ووعد من ارتكبها النار تسمى بالذنوب الكبيرة. بالنسبة إلى استعداد الذنوب الكبيرة وقع اختلاف بين الأعلام. على كل الزنا مما اتفق عليه على أنه من الذنوب الكبيرة وجاء في تحريم الزنا آيات كثيرة لا تقربوا الزنا مثلا كما عليه روايات كثيرة ومن خلال التطبيق نذكر بعض الروايات التي يذكرها الشارع والمعنى. فالزنا محرم بلا شك وإنما الكلام في تعريف الزنا شرعا. التعريف كما تعلمون أو الحد في الأحرى لا بد أن يكون تعريفا تاما. والتعريف التام إنما هو في الجنس القريب والفصل القريب أو بعبارة أخرى التعريف التام لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار أو مضطردا منعكسا. بالنسبة إلى تعريف الزنا عرف عند الفقهاء على أنه الزنا عبارة عن علاج البالغ العاقل يعني علاج الذكر. الذكر إما بمعنى المذكر أو بمعنى آلة الذكورة علاج ذكور أطفال المذكر العاقل البالغ. وإنما قال البالغ لأنه لا زنا على الصبي باعتبار رفع القلم على الصبي كما ورد بهذا المعنى روايات فلا تكليف على الصبي. إذا لو زنى الصبي فإنه يؤدب بتأديب خاص لما يراه الحاكم ولكن لا يحد. فهذه القيود المذكورة في تعريف الزنا ستكون قيود احترازية كما سيذكر آخر الآن على أن هذه القيود قيود احترازية. فالزنا تعريف علاج البالغ بقوله البالغ أخرج احترز عن السبيل، البالغ العاقل بقوله العاقل أخرج المجنون، فالمجنون بناء على ما هو الأقوى ثم عند الشارع، بما أنه رفع الكلام عنه وبما أنه غير مكلف شرعا فلذا لو زنا لا يحاسب أو زناه لا يسمى زنا اصطلاحا، وإن كان عرفا يقال زنا ربما عند العرف يسمى زنا، أما شرعا لا يسمى زنا، التعريف الشرعي غير التعريف العرفي، التعريف العرفي بمجرد المقاربة سواء كان عقلا أو مجنونا بمجرد المواقعة والمقاربة من دون عقد شرعي يسمى بالزنا عرفا، ولكن شرعا له شرائط خاصة له قيودات خاصة، فالزنا علاج البالغ العاقل أخرج بقوله العاقل المجنون، فإن المجنون لا يحب بناء على ما هو الأقوى، ويقابل الأقوى قول الشيخين المفيد والتوفي عليهما الرحمة، حيث ذهب إلى أن المجنون يحب ولكن المجنون لا تحب تمسكا برواية أفان بن تغلب بهذا المعنى على أن المجنون يحب والمجنون لا تحب، وعندما يسأل الراوي عن سبب ذلك يقول الإمام عليه السلام أن المجنون يأتي والمجنون تؤتى، فعليه المجنون الذي يأتي يحب ولكن المجنون لا تحب. بالنسبة إلى مسألة المجنون والمجنونة اختلافية بين العلماء، منهم من يذهب إلى أنه مطلقا سواء المجنون والمجنونة يحدان، ومنهم من يذهب كما عند المصنف أنه مطلقا لا يحدان المجنون والمجنونة، ومنهم من قال بالتفصيل بناء على أن المجنون يحد من المجنون أو بالعكس، فالمسألة اختلافية. عند الشارع الأقوى أن المجنون لا يحد، كأنما عند المصنف أيضا ذلك باعتبار اشترط في العلاج أن يكون المولد عاقلا. علاج البالغ العاقل أن يولج بقدر الحشفة، بالنسبة قدر الحشفة لمن كان مقطوع الحشفة أو نفس الحشفة، باعتبار آلة الرجولة مركبة من ثلاث، من البيضتين والقضيب والحشفة رأس آلة، فإذا دخل الرأس فقط أو بمقدار الرأس لمن كان مقطوع الرأس مقطوع الحشفة عند ذلك يصدق الزنا وإلا فلا. طبعا يدخل في امرأة يولج في امرأة بقوله امرأة مطلق الأنثى أخرج غير المرأة، يعني أخرج الصبية التي لم تبلغ، لأن المراد من المرأة هي البالغة من أكملت 9 سنوات تسمى بالمرأة باعتبار المرأة مؤنث المرء والمرء المقصود منه الرجل، فالمرأة تكون عبارة عن ما تقابل الرجل، يعني الأنثى التي أكملت 9 سنوات، طبعا أكملت 9 سنوات باعتبار منهم من يذهب من الفصاحة من يذهب بمجرد دخول في السنة 9 والحال السنة يطلق عن مجموع الأيام، فعندما يقول 9 سنوات يعني بعد إكمال 9 سنوات والدخول في السنة 10، وهذا المعنى يأتي بالنسبة إلى البالغ أيضا على أن البالغ عليكم السلام بالنسبة إلى البالغ، البالغ من علاماته أنه يكمل 15 سنة هلالية ويدخل في السنة 16. فالعلاج والزنا يتحقق بالنسبة إلى المرأة بقول المرأة أخرجت وصي الغلام، فإنه وإن كان أشد عقوبة وأغلظ عقوبة لأنه فيه القاتل مطلقا بخلاف الزنا لأنه فيه الراجم يعني القاتل كما فيه الحادث، ولكن لا يسمى زنا لأنه يشترط في الزنا في تعريف الزنا أن تكون المدخول بها امرأة أو المدخول به امرأة. وهناك قيودات أخرى تقريبا مجموعة هذه القيودات 10 كما يذكرها الشارح على أن هذه قيودات احترافية، يبقى شيء واحد ثم بعد ذلك التطبيق أنه فرق بين الحاق وبين التعزير والتأديب باعتبار الموارد مختلفة. ارتكاب المحرمات صار يوجب الحاق، والمراد من الحاق ما يكون مقدر شرعا، جاء مقداره وتعين مقداره شرعا يسمى بالحاق. مثلا 100 جلدة فراج، 80 جلدة وما شابه ذلك، هذه حدود. طبعا موارد الحدود 6 كما هو المعروف والمشهور، منها الزنا ومنها شرب الخمر والسرقة كما سيأتي. وتارة يكون ارتكاب المحرم موجبا للتعزير، التعزير ما لم يكن فيه مقدار معين بل بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الذي يضرب، من مصلحة عام كما سيأتينا إن شاء الله تعريفه، على أنه صار مثلا في الصيف يرى الحاكم أنه يضرب هذا الشخص الذي أتى بهذا المحرم يضرب أفرض 10 جلدات، ونفس الشخص في الشتاء يضرب 20 جلدة ربما، نفس الشخص في الشتاء ونفس المحرم يأتي بنفس المحرم يضرب 20 جلدة، لأنه بما يراه الحاكم من مصلحة. المصالح تختلف باعتبار الأزمنة والأمكنة وباعتبار الأفراد، ربما رجل قوي يتحمل الضرب، ربما رجل ضعيف لا يتحمل، يكفي أنه يضرب عدة جلدات. على كل التعزير بما عبارة عما لم يكن مقدر شرعا ولم يكن معين لتعيين خاص بل بما يراه الحاكم من مصلحة. وأن التأديب فهو أقل منزلة، أقل منزلة من التعزير، وهو يكون للصبي غالبا. الصبي إذا أتى بالمحرم فإنه يؤدب، يضرب على يديه مثلا ولا يعزر، باعتبار التعزير ربما هو عبارة عن الضرب على الظاهر يختلف مورده، ولكن التأديب ربما مثلا بضرب اليد أو الضرب على الوجه أو ما شابه ذلك، فهو أخص من التعزير التأديب. هذا بالنسبة إلى تعريف الزنا وبالنسبة إلى الفرق بين الحاد والتعزير والتأديب كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. كتاب الحدود وفيه فصول، الأول في حد الزنا. الزنا بالقاف يعني بألف مقصورة لغة حجازية، وبالمس الزنا بالمس لغة ثمينية. طبعا الروايات التي وردت في تحريم الزنا لا بأس أن نقرأ بعض الروايات حتى نكتب على حرمة وشدة الحرمة بالنسبة إلى الزنا. بعض الروايات وردت في المجلد 14 في كتاب النكاح عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله في الزنا 5 خصال: يذهب دماء الوجه ويورث الفخ وينقص العمر ويسقط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. لزعم التصرف 3 في الدنيا و3 في الآخرة إلى آخر الروايات، مثلا إذا زنى الزاني فارقه في الإيمان. هذه رواية تعتبر من الروايات المشكلة الصعبة، هي هذه الرواية التي إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، ما معنى ذلك؟ باعتبار يسأل الراوي على أن المؤمن قد يسرق، الإمام الصادق عليه السلام يقول قد يسرق المؤمن قد يسرق، يعني هو مؤمن لكن مع ذلك قد يسرق. المؤمن قد يزني، الإمام يقول قد يزني، يعني هو مؤمن ولكن يزني. والحال هنا يقول إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، يعني في حالة الزنا لا يكون مؤمنا، لأن المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر إذا آمن حقيقة وكان إيمان أخذ من وجوده مأخذا لا يزني، لا يأتي بهذا العمل. فعليه عند الزنا أو عند أي ارتكاب أي محرم فإنه لا يكون مؤمنا، فارقه روح الإيمان، ولكن إذا تاب يرجع عليه هذا الروح. والحال الرواية الأخرى تقول المؤمن قد يزني، قال نعم قد يكون. المؤمن قد يكذب، قال لا يكون ذلك، لا تخرج من فيه كذبة واحدة. المؤمن لا يخرج من فيه كذبة واحد ربما يزني ربما يسرق، أما بالنسبة إلى الكذب لا، طبعا فيه سر لأنه يغفر الله، هذا السر ينفعك باعتبار يغفر الله الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به باعتبار أن الشرك لظلم عظيم، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، يغفر المعاصي، يغفر للزاني إذا تاب، يغفر للسارق إذا تاب، ولكن للكاذب لا يغفر كأنما. لماذا؟ أو لا يقبل من المؤمن أن يكذب باعتبار منشأ الكذب هو الشرك بالله، منشأ الكذب ومرجع الكذب هو الشرك بالله. لماذا يكذب الإنسان؟ لأنه يرى نجاته في هذا الكذب مثلا، يرى صلاحه في هذا الكذب، يرى رزقه في هذا الكذب وغير ذلك، وهل هذا إلا شرك خفي أو شرك جلي؟ فعليه بما أن مرجع الكذب إلى الشرك، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به. والمؤمن قد يزني وقد يسرق ولكن لا يكذب لأنه لم يشرك بالله، المؤمن لا يشرك بالله باعتبار الشرك ينافي الإيمان. على كل حال رفع القلم عن المختار وهو أي الزنا، يعني نحن نصور عندما نقول لا يكذب إلا ما خرج بالدليل، الكذب في موردين جائز. نعم. الزنا الآن نقول وهو أي الزنا تعريفه شرعا إيلاح أي إدخال الذكر، الذكر إما معنى المذكر أو بمعنى آلة الذكورة، البالغ العاقل في فرج امرأة، بل مطلق أنثى قبلا أو دبرا، يعني الفرج عام من القبل والدبر كما سيأتي، محرم عليه من غير عقد. إنما نقول الزنا يتحقق بإدخال الذكر في الفرج مثلا في فرج المرأة، تلك المرأة التي تحرم عليه محرمة أصلية في مقابل محرمة عرضية، باعتبار التحريم سارة يكون تحريما أصليا وأخرى يكون تحريما عرضيا. الزوجة الحائض يحرم وطئها، يحرم النكاح معها، إلا أنه حرمة عرضية باعتبار الحيض يحرم، ولكن امرأة محرمة بحرمة أصلية لم يعقد عليها أصلا ولم تكن ملك يمين، في هذه الحالة لو قاربها يتحقق عنوان الزنا، محرم عليه من غير عقد، محرم عليه بحرمة أصلية من غير عقد نكاح بينهما. طبعا تحريم الزنا لم يكن فقط في الشرع الإسلامي، في جميع الشرائع السماوية الزنا محرم، وتعتبر من الأصول الخمسة في كل الشرائع، هناك أصول خمسة متفق عليها، منها الزنا ومنها السرقة ومنها قطع الطريق ومنها ضياع صنايع ترك الصنايع ومنها الظلم، هذه الأصول الخمسة موجودة في كل الشرائع السماوية بل في كل الملل والنحل، هذه الأصول الخمسة موجودة إلا ما شذ وندى كالمجوسية مثلا. محرم عليه من غير عقد، يعني هذه الذي تحرم عليه بمعنى أنه لم يعقد عليها. طبعا يلزم انتباه، هذا هو القيد الأول في عبارة المصنف، من غير عقد، عقد شرعي، عقد نكاح بينهما بين الفاعل والمفعول، ولا ملك يمين بينهما، يعني لم تكن زوجته ولم تكن أمته ولا ملك، هذا القيد الثاني، إنما أقول القيد الأول والثاني لأنه سيأتي عبارة يرتبط بهذين القيدين، محرم عليه من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك يمين من الفاعل للقابل أو للمفعول، ولا شبهة، الشبهة عبارة عن وطي شبهة تكون على قسمين، إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. الشبهة الموضوعية مثلا من أتى من السفر في الليل طرق الباب ودخل الدار ورأى زوجته نائمة وكان شديد الحرارة مثلا أفرض، فارتكب ما ارتكب وبعد ذلك بناء على أنه زوجته، ولكن بانت أن هذه بنت الجيران ولم تكن زوجته، هذه تسمى وفي شبهة، شبهة موضوعية يعني الاشتباه في الموضوع، وصارت تكون شبهة حكمية، مثلا المرأة مطلقة فلا يعلم أن المطلقة لابد أن تأخذ عدة ولا يجوز في العدة نكاحها. بمجرد أن علم المطلقة عقد عليها واقتربها، بعد ذلك كبير على أن هذه مطلقة ولا يجوز إلا بعد انقضاء العدة. هذا تسمى شبهة، وفي شبهة ولكن شبهة حكمية، يعني من حيث الحكم مشتبه عليها، وكأنها هنا مطلق ولا شبهة، أي شبهة موضوعية أو حكمية. وإن كان بعض الشراح يقال المراد من الشبهة هنا شبهة موضوعية فقط وليس الشبهة الحكمية، ولا شبهة موجبة لاعتقاد الحل أنه يعتقد، وفي هذه المرحلة حلال عليه. علاج البالغ، علاج مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، فالبالغ يكون فاعل لإلاج علاج البالغ العاقل، العاقل صفة البالغ إلى آخره. قدر الحشفة، قدر مفعول به للإلاج، قدر الحشفة دي مفعول المصدر وهو الإلاج، المصدر به في أول كلام، يعني الذي جاء المصدر به في صدر كلامه، المصدر به في أول كلام. ويتحقق قدر الحشفة بإلاج الحشفة نفسها أو إلاج قدرها، يعني عندما يقول بقدر الحشفة هذا لا يمنع أنه لو أدخل نفس الحشفة لا شيء عليه، لا، الحشفة وبقدر الحشفة، فيتحقق قدر الحشفة بإلاج نفس الحشفة أو إلاج مقدار الحشفة ممن كان مقطوع الحشفة من مقطوعها. وإن كان تناولها للأول لا يخلو من تكلف، نعم تناولها للأول يعني نفس الحشفة، كلمة عبارة تناول العبارة، تناولها يعني تناول العبارة، لها يرجع العبارة، تناول عبارة المصنف للأول يعني لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف، باعتبار قال في مقدار الحشفة قدر الحشفة، هذا القدر يدل على أنه مقطوع الحشفة حتى يقال قدر الحشفة، فعليه شمولي لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف باعتبار استعمال الشيء في غير موضعه، هذا في نوع من التكلف. كان تناولها للأول يعني تناول العبارة للأول أي نفس الحشفة لا يخلو من تكلف في حالة عندما قال العبارة قدر الحشفة، قدر الحشفة يدل على أنه ليست الحشفة، فيكون هنا قدر الحشفة أعم من أن يدخل نفس الحشفة تدخل أو مقدار الحشفة لمن كان مقطوع الحشفة، يقول العبارة لا تشمل نفس الحشفة إلا بتكلف باعتبار قال قدر الحشفة، وهذا يدل على أنه مقطوع الحشفة، فإذا أردنا أن نقول أعم من المقطوع ومن السالم، هذا السالم يحتاج إلى تكلف لأنه استعمال الشيء في غير موضعه. ثم بعد ذلك يقول في حالة كون المولج عالما من شرائط الزنا أن يكون عالما بالتحريم، يعلم بأن هذا النكاح أو هذا المقارنة محرم عليه، مختارا غير مضطر في الفعل، لأنه ورد في الحديث الشريف رفع عن أمتي تسع من التسعة ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، فإذا كان مضطر أو مكره عليه المختار ترى يكون ما يقابل الاضطرار، وأخرى يكون هذا قابل الإكراه، فإذا كان مضطر أو مكره عليك قد يقع الزنا من المؤمن بما كان مختار. فهنا قيود، هذه القيود يا ترى قيود احترازية أو توضيحية، لأنه القيود على قسمين، تعرف قيود احترازية وأخرى توضيحية. في التعريف وفي الحد الثاني لابد أن تكون القيود كلها احترازية ولا يصح القيود التوضيحية، لأن التعريف أول لابد أن يكون خلاصة، ثاني لابد أن يكون بالجنس القريب والكسر القريب، أو لأقل بالجنس والأعراض الخاصة كما نحن فيه، بالجنس والأعراض الخاصة، فعليه باعتبار أي إيلاج البالغ، إيلاج أعم من أن يكون بوطي أو بزنا مثلا وطي غلام أو زنا بإمرأة، فالعلاج جلس عام يشمل أنواع مختلفة منها الزنا. فالخواص المذكورة هي التي تخرج الزنا عن بقية عناوين الإلاج. فالإلاج جلس وما بقي إما أن نقول فارق مجموع القيود الأخرى خاصة أو مجموع القيود عرب خاصة. هذه قيود قيود احترازية، يعني نحترز عن الأغيار باعتبار التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا. فالقيود احترازية، فهنا قيود احترازية أحدها الإلاج أو أولاها الإلاج. فلا يتحقق الزنا بدون الإلاج، كالتفخيذ يجعل آلته بين الفخذين مثلا ويستمتع بها من الفخذين، أو لا يسمى زنا، بل الزنا لا بد من الإلاج. فبقوله الإلاج أخرج التفخيذ وبقية الاستمتاعات الأخرى وغير التفخيذ، وإن كان محرما. نعم التفخيذ محرم ويوجب التعزير، لكن لا يوجب الحد، باعتبار الحد إنما يكون في الزنا، والزنا إنما يكون في الإلاج. وثانيها كونه من البالغ، كون هذا الإلاج من البالغ، فلو أولج الطبيب أدب خاصة ولم يعذر ولم يحد. وثالثها طبعا لماذا؟ لأنه رفع الطلب عن الطبيب وعن المجنون. وثالثها كونه عاقلا، كون هذا البالغ عاقل فلا يحد المجنون على الأقوى. لماذا لا يحد؟ لأنه الحد والعقاب إنما يكون بعد التكليف. لو كلف وترك التكليف فإنه يعاقب في الدنيا أو في الآخرة، والحال المجنون رفع عنه التكليف عليه رفع عنه العقاب، يعني سار الانتفاع الموضوع حتى تعبير المناطق. لما لم يكن تكليفا كيف يكون عقابا؟ فالحق كأنما مع الشارع أو مع المصنف على أن المجنون لا يحاد ولا يعاقب لأنه لا تكليف عليه. ولكن بعض العلماء كما ذكروا عند الشيخين ومن تبع الشيخين مثل عمرة الشيخ الطوسي عليه الرحمة يذهبون إلى أنه المجنون أيضا يحاد، يقولون لأنه عندما يأتي الزنا يستلذ لذة ما، يستلذ في الجملة، ويكفي بهذا الاستدراج يكفي على أنه يحاد. طبعا رواية عبارة من تغلب يدل على هذا المعنى كأنه صفحة 300 على ما في باب 388 باب حكم الزنا في حال الجنون. رواية عن محمد بن مسلم عن أحد الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام في امرأة مجنونة زنت قال إن لا تملك أمرها ليس عليها شيء، المجنونة ليس عليها شيء لا تملك أمرها. أما رواية أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زن المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محسنا رجع. قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال المرأة إنما تؤتى يعني ليس بيدها شيء، والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة. أنه هذا عندما يزني هذا يدل على أنه يستلذ من هذا العمل. لماذا لم يعمل هذا المجنون عمل آخر إنما اقترب مع هذه المرأة؟ هذا يدل على أنه يستلذ بهذا العمل كأنه. وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل به. المجنونة تؤتى باختيارها، مجنونة لا عقل لها، الاختيار إنما يكون مع العقل يا مولاي. المجنون شنو طبعا؟ ها؟ المجنون يأتي، المجنون يأتي ولكن المجنونة لا تؤتى، لا تأتي إنما تؤتى. هذا الفرق، هذا عندما يأتي كأنما يدل على الاستلذاذ في هذا المعنى، وإلا لماذا يأتي هذا العمل؟ إذا مجنون بمجنون لكن إذا مجنون بعقل أو عاقل أخوة سحاد لا عاقل بمجنون المجنون لا سحاد لأنه لا مؤسل مدرس ليس انتظام بديه المجنون لابد ان يكون بغيره في المجنون مثلا من دبتها المالية في السلطة لابد مولانا طبعا لابد من ابن الولي كالصبي والصبية صوم عاقلا فلا يحب الجميع الأقوى لارتفاع القلم عنه. ارتفاع القلم شنايا يعني ارتفاع التكليف. قلم هنا المراد من قلم التكليف لارتفاع قلم التكليف عن المجنون. ويستفاد من اطلاق عدم الفرق من اطلاق عبارة المصنف عدم الفرق بين الحر والعابد وهو كذلك يعني حق مع المصنف لا فرق بين الحر والعابد كلاهما يسوق على عنوان الزنا ويعاقبان وإن افترقا في كيفية العقاب وكمية العقاب وإن افترقا في كمية الحال حيث يضرب المجنون 50 جلدة والحر يضرب 100 جلدة باعتبار العقد نصف الحر وإن افترقا في كيفية في كمية الحد وكيفية الحد حيث العاقل يرجم ولكن عفوا الحر يرجم ولكن العبد لا يرجم إلى الاختلاف في الكمية والكيفية. ورابعها طبعا لنا سراح يعتمد إن شاء الله اجمع لنا كل هذا. ورابعها رابع القيود كون الإيلاد في فرجه فلا عبرة بإيلاده في غير الفرج من المنافذ مثلا في الأذن وما شابه ذلك وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري في كتابه الصحاح الجوهري يعني يعتبر كتابه كتاب الصحاح من أصدق الكتب في اللغة كما نص عليه الجوهري في كتاب الصحاح فيشمل العورة يشمل الفضل والدبر وإن كان إطلاقه على الفضل أغلب في الاستعمال عند العور وعند الناس ولكن الاستعمال لا يدل على الحقيقة خلافا لبعض الأعاظم في علم الأصول حيث يذهب إلى أنه مجرد الاستعمال آية الحقيقة. نحن نقول مجرد الاستعمال الاستعمال أعم من المجاز والحقيقة وإن كان إطلاقه إطلاق الفرد على القبول أغلب في الاستعمال وعند الناس ولكن الاستعمال لا يدل على الحقيقة. خامسها كونها امرأة يعني كون المولد بها امرأة وهي البالغة تعتني أكمل 6 سنوات لأن المرأة تأنيث المرء والمرء هو الرجل ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة والحرة والأمنة الحية والميتة. نعم وإن كان الميت أغلب في العقاب كما سيأتي يعاقب أكثر بما يراه الحاكم المصلحة. وخرج بها إنما قال امرأة أخرج بقوله الامرأة أخرج الوافي من دبر الغلام وخرج بها بالمرأة إيلاده في دبر الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أبحث وأغلب عقوبة من الزنا لأن فيه القاتل مطلقا يقتل فيه 6 أقسام 6 أشكال منها الحاق بحيث الحاق يقولون عقاب رب العالمين ولا يجوز أحد أن يعاقب أحدا بالحق لكن مع ذلك هذا الواقي يحرق الواقي واقي الغلام يحرق وإن كان أبحش وأغلر عقوبة من الزنا. وسادسها كونها محرمة عليه فلو كانت حليلة بزوجيات يعني تحل عليه لأن زوجته أو ملك يمين مثلا أمته لم يتحقق الزنا لذا قال كونها محرمة عليه. طبعا كونها محرمة عام شملت المحرمة الأجنبية المحسنة التي لها زوج والخالية من الزوج ومن البعض وشملت أيضا محارمه شملت زوجته الحائض والمظاهرة في الظهار والمولى منها يعني بالإيلاء والمحرمة التي لبست الإحرام لا يجوز أن يأتيها الزوج أيضا تسمى منها يعني تكون من أقسام ومصاديق المحرمة عليه وغير المحرمة كالمعتكفة كالصائمة وأمته المزوجة أمته التي يزوجها للغير مثلا لا يجوز اتيانها يعني لا يجوز المولى أن يأتيها باعتبار زوجة آخر أو الأمة المطلقة والمعتدة التي أخذت العدة أو الحائض المرأة الزوجة الحائض لا يجوز اتيانها أيضا من مصادق المحرمة عليه ونحو الحائض كالنساء وسيخرج بعض هذه المحرمات بالقيود التي تأتي. تابعها كونها غير معقود عليها وهذا القيد أخرج مثل الحائض مثل النساء مثل الأمة وما شابه ذلك. كونها غير مقصود عليها ولا مملوكة ولا مأتية بشبهة، وبه يخرج وقع الزوجة المحرمة لعارض في مقابل التحريم الأصلي، دار تحريم أصلي وأخرى تحريم عارض كالحائض، يخرج بهذا القيد وقع الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر. وكذا الأمة، الأمة إذا كانت محرمة لعارض كالأمة التي في الحيض مثلا كالزوجة بالآخر لا يجوز اتيانها، وكذا الأمة فلا يترتب عليه الحد لو أتى وهي محرمة عليه، لا يترتب عليه الحد وإن حرم يحرم على أن يأتيها، ولكن ليس الزنا حتى يترتب عليه الحد، إنما يعذر يؤذر بالتعذيب والحرم. ولهذا يعني هذا المعنى احتاج إلى ذكر بعد المحرمة، احتاج المصنف أن يذكر هذا القيد بعد قوله محرمة عليه، احتاج الى ذكري بعد المحرمة، اذ لولا هذا القيد لزم كون تلك الموارد كالزوجة الحائض الأم الحائض لزم كونه زنا يوجب الحاد، والحال لم يقل احد في هذا المعنى. نعم، يرفع اعتراض على المصنف، وهو المصنف قال المعقود غير معقود عليها، غير المعقود عليها ولا مملوكة أي ولا بملك، عبارة المصنف من غير عقد، من غير عقد نكاح ومن غير ملك. يقول الملك ملكية البضع ملكية الفرس، تارة يكون بالنكاح وأخرى يكون بملك اليمين، ملكية البضع تارة يكون بالنكاح وأخرى يكون بملكية اليمين. فعندما قال ولا ملكين، كلمة ملك عام يشمل المورد الأول يشمل عقد النكاح كما يشمل المورد الثاني، يجب الانتباه اعتراض الشارح على المصنف من حيث هذه القيود، باعتبار القيود لابد أن تكون قيود احترازية ومختصرة ولم تكن فيها الحاشية والزيادة، لأن المقام مقام تعريف، فالتعريف قيود كلها قيود مضبوطة ولم تكن فيها الحاشية والزيادة. فكأنما شارع يقول هذان القيدان فيه الحشو والزيادة، باعتبار القيد الثاني، القيد الثاني وهو أنه ولا بملكين، ولا بملكين يكفي عن القيد الأول وهو أن يكون من غير عقد، أليس قال من غير عقد ولا ملك كما ذكرت لكم، قال من غير عقد ولا ملك محرمة عليه من غير عقد ولا ملك. يقول كلمة ملك نعم يشمل الملكية ملكية البضع بالنكاح كما يشمل ملكية البضع بملك اليمين، فعليه هذا القيد الثاني يكفي عن القيد الأول، لماذا ذكر المصنف القيد الأول؟ هذا الإشكال يدفع هذا الإشكال على أنه لا إشكال في قيد الأول والثاني، لماذا؟ لأنه يقول بعض القيود فيها فوائد أخرى، بعض القيود فيها فوائد أخرى، مثلا ما نحن فيه ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص، الخاص أنه العقد يكون عقد يعني ملكية النكاح بعقد، هذا خاص، العام مطلق الملكية الذي يشمل ملكية النكاح وملكية ملك اليمين، فملكية النكاح هذا خاص، بعد هذا الخاص يذكر العام لا غير في ذلك، بس فيه فائدة أدبية ربما يفيد التأكيد أو يفيد الاحتراز أو يفيد رفع التوهم أو ما شابه ذلك من الفوائد، فيقول لا غير في ذكر القيد الثاني بعد القيد الأول لفائدة من الفوائد. وإن كان بالثاني وهو قوله ولا بملكين يستغنى عن القيد الأول، بالثاني أي القيد الثاني يستغنى عن القيد الأول وهو قال محرمة عليه من غير عقدين، يستغنى عن الأول، إلا أن لذلك لا يستغرق القيد، إلا أن يدفع هذا الإشكال على أنه لا يضر باعتبار بهذا القيد لا يستغرق القيد الأول، لماذا؟ لتحقق الفائدة مع التفتيح، يعني لو سبق القاض ويأتي بالعرض فإنه فيه فائدة من الفوائد. ثم والمراد بالعقد ما يشمل العقد الدائم والعقد المنقطع المسمى بنكاح المتعة وقيده. بالنوعها، كما أنه المراد بالملك ما يشمل العين، يعني مالك البضع المراد من العين هنا نفس الأمة، يملك الأمة ومنها البضع فيملك بضع الأمة، ومالك المنفعة صار أمة الغير، ولكن الغير يحلله على أنه يجوز لك أن تستمتع من وضعها، هذا المعنى موجود بالنسبة إلى الأمة. مثلا يضيفه على أمة في ليلة من الليالي، يجوز عمل جدا ربما فيه ثواب، لا أقول جدا أقول ربما. وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل، والمراد في الشبرة ما أوجب ظن الإباحة، يتصور أنه مباح له أن يقتربها، لا ما لولا المحرمية لحلت، لا أنه لولا أنها محرمة يعني من المحارم لكانت عليه حلال، كما دعمه بعض العامة، أبو حنيفة يدعم على أنه مطلقا ليس عليه الحد، سواء علم أو لم يعلم، وسواء كانت من المحارم أو غير المحارم مطلقا ليس عليه الحد. يقول لا، ليس بهذا المعنى، إنما المراد من الشبهة ما يظن أنه مباح عليه، لا ما لولا المحرمية لحلت كما دعمه بعض العام. وثامنها كون العلاج بقدر الحشفة فما زاد، فلو أولج دون ذلك يعني أقل من الحشفة لم يتحقق الزنا، كما لا يتحقق الواقي لتلازمهما. هنا في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، هناك تلازم بين إدخال الحشفة يعني بين البواط وبين الزنا، الوافي يتحقق بإدخال الحشفة، الزنا أيضا يتحقق بإدخال الحشفة، فهناك تلازم بين الوافي وبين الزنا بالنسبة إلى إدخال الحشفة في هذا الكتاب. أما في موارد آخر لا، في موارد آخر مثلا بمجرد دخول ولو رأس الحشفة، مقدار من الحشفة في دبر الغلاف، تحرم الأم والأخت على الواطي، تحرم الأم والأخت على الواطي بمجرد دخول الحشفة ولو رأس الحشفة، يعني لا يحتاج إلى كل الحشفة. فعدم ترابط بين التحريم وبين دخول الحشفة في ذلك المورد، في مورد تحريم الأخت وتحريم الأم بالنسبة أخت الموطوء يحرم على الواطي بمجرد دخول الحشفة، حتى لو لم يكن كل الحشفة ولو بعض الحشفة يأتي التحريم. لكن ما نحن فيه في هذا الكتاب، هناك تلازم بين الواقي دخول كل الحشفة أو مقدار الحشفة وبين الزنا، يعني إنما يتحقق الواقي بمقدار الحشفة أو كل الحشفة، وكذلك الزنا إنما يتحقق بمقدار الحشفة أو كل الحشفة، بخلاف تحريم الأخت بالنسبة إلى وقي الغلام فإنه يتحقق. طبعا هناك الحاد يتحقق حد الواقي يتحقق بدخول كل الحشفة، ولكن التحريم يتحقق ولو بجزء من الحشفة، فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا، كما لم يتحقق الواقي لتلازمهما، تلازم الزنا والواقي هنا في هذا الكتاب، كتاب الحدود. فإن كانت الحشفة صحيحة تعتبر مجموعها، في الزنا يعتبر مجموع الحشفة بخلاف التحريم، تحريم الأخت والأم. وإن كانت مقطوعة أو بعض الحشفة مقطوعة اعتبر إيلاج قدر الحشفة، ولو ملفقا من الحشفة ومن باقي القضيب مثلا. وهذا الفرق أظهر في القدرية من نفس الحشفة، منها من الحشفة نفسها. لماذا أظهر؟ لأنه قال قدر الحشفة، قدر الحشفة يدل على هذا المعنى، لا يدل على نفس حشفة إلا بتكلف كما مر سابقا. وتاسعها كونه عالما بتحريم الفعل، فلو جاء التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، لأنه قريب أصبح مسلم ولا يعلم أنه هذه المرأة تحرم عليه، كان يتصور كما في ديار الكوف بمجرد أنه يتعارضان يتسالمان يكفي في المقاربة، لم يعلم هذه الحدود الشرعية، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها تتوهم الحل، قالت أنا مثلا في حل لك أنت حلال بالنسبة لي مثلا، تتوهم الحل مع إمكانه في حقه، يمكن هذا المعنى في حق هذا الرجل باعتبار جديد العهد بالإسلام مثلا، هنا لن يكون زانيا لأنه لا يعلم الحرمة، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق. يمكن ذلك يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، والحمد لله رب العالمين.